في ظلها أشجر والكون في عرسي. واسأل عن الدين خير الموازين، واسأل عن الدين خير الموازين، والرب يهديني يهديني وعليه إرشادي. نحن الطبا غنى في أيكة في أنسي، في ظلها أشجر والكون في عرسي. الزوجات الحرة في البيت كالدرة، الزوجات الحرة في البيت كالدرة، أهدافها الأسرة الأسرة ترعى للأولاد. في ظلها أشجر والكون في عرسي. طوعا لما أأمر لسوايا لا تنظر، طوعا لما أأمر لسوايا لا تنظر، للبيت لا تهجر، عشت لإسعادي عشت لإسعادي. في أيكة أنسي أنسي بظلها أشجر والكون في عرسي في عرسي. نحن الطبا غنى في أيكة أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي. ترعى لي أموالي عونا لأحوالي، ترعى لي أموالي عونا لأحوالي، وتجود بالغالي وتعيش بفؤادي. نحن الطبا غنى في أيكة أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي. نحن الطبا غنى في أيكة أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي. إن غبت ترعاني وأعيش بأماني، إن غبت ترعاني ترعاني وأعيش بأماني، والسعد ألحاني كالبلبل الشادي. في أيكة أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي في عرسي. نحن الطبا غنى في أيكة أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي. لتبدي زينتها ترعى لحرمتها، لتبدي زينتها ترعى لحرمتها، تحفظ لعفتها تخشى من العادي، تخشى من العادي. نحن الطبا في أيكة أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي في عرسي. نحن الطبا غنى في أيكة أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي. تمشي محجبة تحيا مؤدبة، تمشي محجبة تحيا مؤدبة، صارت محببة صارت محببة، تسمع لي إرشادي تسمع تسمع لي إرشادي. في أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي في عرسي. نحن الطبا غنى في أيكة أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي. قد أدت الفرضى قد صانت العرضى، قد أدت الفرضى قد صانت العرضى، بالعار لا ترضى بالعار لا ترضى، بالعار لا ترضى لا بالعار لا ترضى، ترعى لي أولادي ترعى ترعى لي أولادي. في أنسي أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي في عرسي. نحن الطبا غنى في أيكة أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي. والبيت كالجنة قامت فيه السنة، والبيت كالجنة الجنة قامت فيه السنة، والجود والمنة من ربنا الهادي. نحن الطبا غنى في أيكة أنسي أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي عرسي. نحن الطبا غنى في أيكة أنسي في ظلها أشجر والكون في عرسي. ندعوك مولانا نرجوك غفرانا، دنيا وأخرانا نحظى بإسعادي. ندعوك مولانا نرجوك غفرانا، دنيا وأخرانا نحظى بإسعادي. بارك عروسينا ومن حوالينا، بارك عروسينا ومن حوالينا واحفظهما عينا من شر حساد من شر حساد احفظهما عينا في ظلها أشدو والكون في عرسي.